فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. آيات الأحكام، ما زلنا مع آيات الأحكام، وعندنا المرض المبيح للسفر، المبيح للفطر، والسفر المبيح للفطر. ما هو المرض الذي يباح معه الفطر؟ ما هو السفر الذي يباح معه الفطر؟ الاتفاق أن الله تعالى قد رخص للمريض الفطر. قال الله تعالى: ومن كفى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. واختلف العلماء في المرض الذي يستلزم الفطر، ولأن العبادة عبادة عظيمة فلا يصح فيها مثل هذا التحكم. فالصحيح أن نقول بأن المسألة خلافية وليست مسألة اتفاقية، هي مسألة خلافية. اختلف الفقهاء في المرض المبيح للفطر على أقوال. قال الظاهرية: مطلق المرض يبيح الفطر. قالوا مطلق المرض يبيح الفطر، ولو من ألم الإصبع ولو من وجع الضرس. وقال بعض العلماء هو رخصة، أو هي رخصة جعلها الله لهم لدفع المشقة، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. نعم. وذهب جمهور العلماء على أن المرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يؤدي إلى الضرر في النفس وزيادة علة، ويخشى معه تأخر البر. وهذا ما يقوله العلماء، أن المشقة تجلب التيسير. وأدلتهم الكلام على التقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الظاهرية معهم أدلة، وهي كما قلنا المسألة الاعتراك هنا المعترك على المقتضي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، إيش عدة؟ فقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر له تقدير حتى نفهم الآية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر وجوبا فعدة من أيام أخرى، فليفطر وعليه عدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى. أما الجمهور يرون أيضا التقدير المقتضي لفهم الآية. قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر استحبابا، فأفطر فعدة من أيام أخر. ويقوي ذلك قول الله تعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والأصل في الأحكام التيسير. وراجح في ذلك كل مرض يبيح الفطر، كل مرض يبيح الفطر ما دام قد قال الأطباء هو مريض، إلا أن يكون فيه الوسواس أو مرض قهري، الوسواس القهري أو غير ذلك من أشبه هؤلاء. فالصحيح أن نقول قول الجمهور في مسألة الضرر الذي أو المرض الذي يكون معه الضرر وعلوه المشقة ليس بأقوى ممن قال يبقى اللفظ على ظاهره ما نبتأت تخصصه، ويبقى العام على عمومي، يبقى المطلق على إطلاقي. فأهل الظاهر أقوى، لأنه جعلوا الشرع وما ورد على إطلاقي التقدير. طبعا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيكون القول من الأقوال الثلاثة هو قول الظاهرية، وأن المسألة دائرة على كل مرض أو على ما وقع عليه اسم المرض، لأنه ضاق في مكانكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا بالنسبة للصيام في تقدير فأفطر. الحكم الثالث هو السفر المبيح. إذا قلنا المرض المبيح هو أي مرض، لأن التوقيت والتحديد لم يتأتى من الشرع التوقيت والتحديد، إن المرض الذي يحمر الوجه به، المرض الذي يقعده نائما، كل هذا لم يأتي الدليل إلا بالمرض مطلقا. فيبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد. السفر المبيح. والسفر المبيح للإفطار اختلف الفقهاء فيه. قال أوزاعي السفر المبيح للفطر مسافة يوم. الشافعي أحمد قال ست يومين وليلتين، يعني القدر 16 فرسخا، وهذا الأقرب كما سنبين. أبو حنيفة قال مسير 3 أيام بليلهن، والأوزاعي قال يوم وليلة. الذين قالوا بثلاث أيام بليلهن أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا يحل لمن تؤمن بالله ومن الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بليلهن إلا مع ذي محرم، وهذا أنه لا يجوز السفر إلا بمحرم. ثاني، فتمسك الأحناف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن تؤمن بالله ومن الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم 3 أيام بليلهن، ويبقى 24 فرسخا. أبو حنيفة قال بزيادة 3 أيام بليلهن للحديث. لما شفعية فقالوا أربعة برد، شفعية قالوا أربعة برد، الأربعة برد يعني 16 فرسخا، قال 16 فرسخا. الأقوال الثلاثة في السفر المبيح، الظاهرية قالوا أقل ما يسمى سفرا يجوز الفطر فيه، يعني ما تأهب المرء ومشى واعتقد أن هذا سفر له الفطر. والصحيح في هذا الباب أن نقول السفر المبيح الأصل عدم الفطر، الأصل عدم الفطر. فإذا كان الأصل عدم الفطر فالأصل الصوم، إلا ندل عارض. أن نبين هنا السفر العارض هو سفر قليل المسافة، لا يجوز نفي الصلاة فيه، لا يجوز الفطر فيه، لأنه أقل من رتبة السفر المنصوص عليه في قوله لا يحل امرأة بلول من أخر مسافر مسيئة 3 أيام بلالهن إلا مع ذي محرم. فإذا عندنا أقوال مسيئة يوم وليلة، مسيئة يومين وليلتين، أربعة برد، يعني مسيرة 3 أيام بلالهن أقل ما يسمى سفر، وهو قول ظاهرية. والصحيح أدين الله بأن السفر المبيح للقصر ومبيح للفطر 416 فرسخا، يعني يصل إلى 80 كيلو جرام. ولأن أقل من ذلك هو مع الأصل نعم، لكن لا يكون قد أخذ تأقيت المسافة الصحيح للفطر، والصوم واجب عليه، لكن الحيطة مطلوبة في هذا الباب. فالسفر المبيح للإفطار هو مسيرة أربعة برد، لأن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى أربعة في أدنى من أربعة برد من مكان إلى عسفان. ولكن لا يحل امرأة تؤمن بالله ومن الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ما ومعها ذو محرم. فالصحيح أن نقول هذه أولا الأصل عدم الفطر، الأصل الصوم وإتمام الصوم، والحيطة في مسألة الصوم تمنع الإنسان من التسافر، فيكون هنا لا يصح أن نقول بالفطر في أمر مشكوك فيه. أن تصوموا خير لكم هذه على الأفضلية، هذه مسألة أخرى. في أمر مشكوك فيه فيكون التأصيل العام أن نقول بأنه عند السفر لا يجوز الفطر ولا يجوز القصر حيطة للعبادة إلا إذا انتفى الشك، يعني صار بيقين، واليقين في أربعة برد لأنه متفق عليه بين ابن عمر وابن عباس والصحابة ولا مخالف له. فيكون عندنا الأقوال هنا في السفر المبيح أعظمهم تأثيرا وعمقا، وهو صحيح هو ما قاله الشافعي وأحمد، ما قاله الشافعي وأحمد. وتقديره من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطرا لمسافة القصر فعدة من أيام أخرى. إذن السفر المبيح هو السفر مسيرة يوم وليلة. أبو حنيفة طبعا كما قلنا بيقول بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وطبعا يقيد لكنه تركناه في 3 أيام للإجماع على الرخصة بذلك، والحديث ظاهر. وأيضا أبو حنيفة يحتاج قولي يمسح المقيم الليلة والمسافر 3 أيام بلاليهن. احتج بقوله لا تسافر المرأة فوق ثلاثا إلا ومعها محرم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة بلا من الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. إذن مسألة الليالي قد اختلفت الروايات. الرواية جاءت مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين، مسيرة ثلاثة أيام بالليلين. البهائقي قال بأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن السفر مسيرة ثلاثة أيام بالليلين، قال مع ذي محرم يوم وليلة، قال مع ذي محرم. ولذلك أقل ما يقال السفر فيه، ونحن سائقنا أنه سفر لا يجوز الفطر عند الظاهرية، لا يجوز الصوم عند الظاهرية، ويستحب الفطر نعم عند الجمهور. والراجح الصحيح في ذلك السفر أربعة برد يبيح ويمنح الفطر ويكون في أيام أخرى. لهذا الحكم الثالث في هذا الباب، إذن خلاصته أن الفطر لا يكون إلا في مسافة السفر، السفر لا مسافة القصر، ومسافة السفر هي أربعة برد، هي أربعة برد يعني 81 أو 71 أو 80 كيلو. إذن السفر المبيح أيضا للفطر، والسفر المبيح للقصر. الأصل عدم الفطر كما قلنا، والأصل الحيطة في العبادات. يبقى إذن لا يكون سفرا مبيحا إلا إذا كان على أكثر السفر، وهو الذي اتفق عليه البخاري ابن عمر وابن عباس أربعة برد. وهذا هي مسافة القصر، وأيضا إن كانت مسافة القصر فأيضا هذه المسافة تبيح الفطر. لقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني هنا التقدير المقتضي الذي يصح به المعنى، فقال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة من أيام، أو فقصر صلاة فعدة من أيام. نقف عند هذا الحكم، ولو في أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.